هذا سائل يقول ما صحة حديث الذي يقول اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، وهل يكون هذا الدعاء جماعي مثلا يدعو شخص ويؤمن الآخرون أم يكون على انفراد، حيث ظهرت الآن مشادات في ذلك الدعاء الأمر الذي يؤدي إلى ترك هذا الدعاء، حيث إن بعض العامة من الناس لا يفهم هذا الدعاء ولم يلقون له اهتماما مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا فرغ من دفن ميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، اللهم ثبتنا يا رب العالمين. يقول استغفروا لأخيكم أي اسألوا الله له المغفرة، قولوا اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له، واسألوا له التثبيت قولوا اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم ثبت، وإن شئت فقل اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقول فإنه الآن يسأل، الآن يعني بعد انتهاء دفنه يسأل، أي يسأله ملكان عن ربه ودينه ونبيه. فأما المؤمن الموقن جعل الله وإياكم منهم فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها، ويفسح له في قبره مد البصر، ويرى أنه انتقل من الدنيا إلى ما هو خير منها. وأما المرتاب أعاذنا الله وإياكم من ذلك فيقول ها ها لا أدري، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. فحينئذ يجدر بنا أن نسأل الله لهذا الميت المغفرة والتثبيت، ولكن الدعاء لا يكون جماعيا، بل كل إنسان يدعو لنفسه يدعو بنفسه. ولهذا كان الحديث كما سمعتم يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يكن يدعو بهم عليه الصلاة والسلام. نعم. بالنسبة للوعظ عند الدفن يا فضيلة الشيخ، وهناك أحكام متعلقة بالدفن لعلكم توجهون المستمعين لها. الوعظ عند الدفن إن كان وعظا عاديا بمعنى أن الإنسان جالس ينتظر تلحيد الميت وحدث أصحابه بما يلين قلوبهم فهذا خير، فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أن يقوم خطيبا في الناس فلا، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقوم خطيبا في الناس بعد الدفن ولا حال الدفن. ولو كان ذلك من الأمور المشروعة لكان أول من يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما لم يفعله علم أنه ليس من السنة. لكن الإنسان الجالس الذي حوله أناس فيحدثهم لا يقال أنه خطيب، فالموعظة عند القبر لا يلزم منها أن يكون الإنسان خطيبا، وعليه فلا يصح أن نقول إن البخاري رحمه الله يرى أن يقوم الإنسان خطيبا في الناس عند الدفن حينما ترجم باب الموعظة عند القبر، لأنه رحمه الله لم يقل باب الخطبة عند القبر، وفرق بين هذا وهذا. فالمهم أن حديث الناس الذين حول الإنسان وهو جالس بما يتعلق بالموت والدفن وما أشبه ذلك مما يلقق القلب سنة، جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما القيام خطيبا فليس من السنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بالنسبة للصلاة في سطوح المساجد، حيث إن بعض المساجد لا تسع للمصلين في حالة حدوث وفاة شخص بالمنطقة، يحضر جمع كثير من الناس، فلم يسع المسجد هؤلاء المصلين، فمنهم من يصلي في السطح ومنهم من يصلي في جوانب المسجد، ما حكم ذلك؟ مأجورين؟ هذا جائز، يجوز أن يصلي الإنسان في سطح المسجد وفي المسقف من المسجد وفي الخلوة التي يسمونها البدروم أسفل، ما دام الإنسان داخل أسوار المسجد فالصلاة جائزة، لكن كلما قرب من الإمام فهو أفضل. وأما الصلاة حول المسجد في السوق فإن كان المسجد ممتلئا فلا بأس، وإن كان فيه مكان فلا يصح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعد دفن الميت يوضع على القبر إذا كان رجلا علامتين من حجر يسمى شاهد، وإذا كانت امرأة يوضع على القبر ثلاثة أحجار متتالية، فما صحة وضع هذه الأحجار؟ وضع الأحجار على القبر يراد به العلامة فقط. نعم. والواحدة تكفي ولا فرق بين الذكر والأنثى، لكن اعتاد الناس أن يجعلوا حجرين، أحدهما عند رأس الميت والثاني عند رجليه، ليتبين أن القبر من هنا إلى هنا، حتى لا يأتي أحد فيحفر على القبر الذي كان موجودا، خصوصا مع طول المدة، لأنه مع طول المدة يندثر القبر ولا يبقى إلا النصائب. فلذلك كان الناس ومن عهد قديم يجعلون نصيبتين، إحداهما عند رأس الميت أي عند رأس القبر، والثانية عند رجل القبر، وهذا لا بأس به، ولكنه لا يفرق بين الذكر والأنثى بأن يجعل على الأنثى ثلاث نصائب. يدعون أن واحدة عند وسطها واثنتان عند رأسها ورجليها، هذا لا أصل له وليس معروفا عندنا في بلادنا، كما أنه لا ترفع النصائب رفعا يكون به القبر بينا كما يفعل بعض الناس، فإني أخشى أن يكون هذا من الإشراف. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. مشرفا أي عاليا على غيره، بل تجعل النصائب في المقبرة على حد سواء. كذلك لا يكتب على النصيبة وهي الحجر الذي يوضع شيء من القرآن أو شيء من السنة أو شيء من الذكر، بل تجعل علامة فقط. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة هذا السائل يقول: بالنسبة لأخذ الأشياء التابعة للمسجد، مثلا سلم أو بيب ماء، حيث يأتي بعض الناس وعندهم أعمال في بيوتهم ويأخذون مثل هذه الأشياء من المسجد ويستخدمونها في احتياجاتهم، هل على الإمام إثم إذا أعطاهم هذه الأشياء أم يحق له الرفض؟ لا يحل للإمام ولا للمؤذن ولا لقيم المسجد ولا لأحد من الجماعة أن يأذن في أخذ هذه الآلات والانتفاع بها خارج المسجد، لأن هذه موقوفة للمسجد فلا يجوز أن تستعمل في غيره، لا يجوز لأحد أن يأخذها ويستعملها، ولا يجوز لغيره أن يأذن له. حتى لو فرض أن المسجد ليس بحاجة إليها، مثل أن يكون سلم قديم أو فرش قديمة فيأخذها بعض الناس ويستعملها لأن هذه للمسجد، فإذا كان مستغنيا عنها صرفت في مسجد آخر. وأما أن يستعملها الناس لأغراضهم الشخصية فهذا حرام وفاعله آثم والعياذ بالله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل محمد بتال يقول في هذا السؤال: طلب مني أحد الإخوة أن أشتري له سيارة لكي يقوم بشرائها مني بالتقسيط، وحدد لي النوع والموديل، وقمت أنا وهو بالبحث عن السيارة وتحصلنا عليها، وقام هو بشرائها ودفعت أنا قيمة هذه السيارة وهو مبلغ وقدره 28,000 ريال، وبعتها له في الحال بمبلغ وقدره 37,400 ريال على أن يسدد هذا المبلغ لي بالتقسيط بواقع 1500 ريال شهريا، فهل ما قمت به وتم بيني وبين المشتري صحيح شرعا؟ ليس بصحيح، بل هو خداع ومكر وحيلة، لأن حقيقة هذه المعاملة أنك أقرضته 28,000 ب37,400، وشراؤك هذه السلعة الصوري غير مقصود، ولولا أنه أتى إليك وطلب منك شراء هذه السيارة ما اشتريتها، فهذه حيلة. ولا تغتر أيها المسلم بكثرة استعمالها بين الناس، فإنه يقال إذا كثر الإمساس قل الإحساس. وكم من عادات يعتادها الناس وهي محرمة، بل أحيانا من الشرك ولا يدرون عنها. أما هذه فهي حيلة مكشوفة ظاهرة، فإن التاجر لم يشتري السلعة إلا لك، ولم يشتريها ويبيعها عليك من أجل عينيك، ولكن من أجل الربا الذي يأخذه. أي فرق في المعنى بين أن تقول خذ 28,000 نقدا وهي عليك مقسطة ب 37,000 إلى سنة، أو أن تقول اشتري السيارة اللي تريد أو أشتريها أنا ثم أبيعها عليك مقسطة؟ لا فرق، والعبرة بمعاني الأمور لا بصورها. أحسن الله إليكم. هذا السائل أحمد من القاهرة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا طالب في السنة النهائية بكلية الطب البشري، ولكنني لم أحضر الامتحانات لمدة 2 عامين، وذلك لأنني في الأصل التحقت بهذه الكلية بناء على رغبة والدي، فهما يريدان مني أن أصبح طبيبا، ولكنني لا أحب هذه المهنة، وكنت أجد صعوبة بالغة في الدراسة والحفظ، وكنت دائما مكتئبا وحزينا وأنا أرى المرضى والموتى، ولكنني كنت أجاهد نفسي وأغصبها على الدراسة إرضاء لوالدي وبرا بهما، مستعينا بالله عز وجل في ذلك، إلى أن وصل الأمر إلى نهايته في السنة 5، فأصبت بحالة اكتئاب شديد ويأس من الحياة، ولم أعد أستطيع المواصلة، ولم أعد قادر على المذاكرة والنظر في الكتب والمذكرات، ولكنني كنت أخفي على والدي ذلك، ولم أستطع دخول الامتحانات، ولكنني لم أستطع كذلك أن أخبرهما بأنني لم أدخل الامتحانات، وذلك خوفا على صحتهما، ولكي لا أكون سببا في حزنهما اضطررت إلى الكذب عليهما وأخبرتهما بأنني دخلت الامتحانات ونجحت فيها وأنا الآن أقضي سنة التدريب. السؤال يا فضيلة الشيخ حفظكم الله: أنا أعيش في حالة حزن واكتئاب وغير راض عن نفسي في هذا الكذب التي أردت بها أن أبر والدي وأدخل السرور عليهما، فهل أخبرهما بالحقيقة مع ما يترتب عليه من ضرر لهما وحزن وفجيعة؟ وهل من كلمة إلى أولياء الأمور بأن يتفهموا قدرات أبنائهم وإلا يجبروهم على دراسة بعينها؟ أقول بارك الله تعالى بهذا الولد وجعله بارا بوالديه، نيته طيبة وعمله سيء، أما نيته فإنه كذب على والديه درءا لما قد يحصل لهما من المرض أو الاكتئاب أو نحو ذلك، وإدخال السرور عليهم، وهذا حسن، لكن كذبه سيء بلا شك، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى من هذه الكذبة ولا يعود، ولا حاجة إلى أن يخبر والديه بما بالواقع، ما دام الأمر قد فات فليجعله على ما هو عليه، وليحاول بقدر الاستطاعة أن يتم دراسته، فلعل الله تعالى يجعل فيها بركة حيث قام بها إرضاء لوالديه، ومن فعل شيئا لله أعانه الله عليه. أما نصيحتي للأولياء فنصيحتي للأولياء أن يدعوا أبناءهم وبناتهم على ما يحبون أن يتجهوا إليه، فالولد ذكرا كان أم أنثى أعلم بنفسه وأعلم بما يستريح له من العلوم، إلا إذا اختار الولد من ذكر أو أنثى علوما ضارة في دينه أو دنياه، فحينئذ لا بأس أن يعارضوه وأن يشيروا عليه بتركه وأن يضغطوا عليه حتى يتركه، لأن في ذلك نهيا عن المنكر ودرءا للمفسدة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل طارق يقول في هذا السؤال: ما حكم المال الموروث إذا كان مختلطا بالربا؟ نعم، المال الموروث حلال للوارث، وإن كان المورث قد اكتسبهم حرام، إلا إذا علمنا أن هذا المال الموروث مال للآخرين، بحيث نعرف أن هذا المال مسروق من فلان أو مغتصب منه، فحينئذ لا يحل لنا، بل يجب رده على صاحبه إبراء لذمة الميت واتقاء لأخذ المال بالباطل. أما إذا كان حراما لكسبه كالأموال التي اكتسبها الميت بالربا فهي حلال للورثة وإثمها على الميت، لأن لا نعلم أن الناس إذا مات ميتهم يسألون كيف ملك هذا المال وبأي طريق ملكه. نعم. يقول السائل: كيف يصنع بالمال الذي يخلفه الكافر بعد موته إذا كان له أولاد مسلمون وفيهم أيضا من لا يصلي؟ نعم. إذا كان هذا الكافر له أقارب كفار فإنه يعطى إياهم، مثال ذلك يهودي أو نصراني له أولاد مسلمون فمات هذا اليهودي أو النصراني، فإننا لا نورث أولاده من ماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، لكن نبحث عن أقاربه من اليهود إن كان يهوديا أو من النصارى إن كان نصرانيا ونورثه إياه حسب الترتيب الشرعي. أما المرتد والعياذ بالله كرجل مات وهو لا يصلي وأصله مسلم، فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يرثه أقاربه المسلمون أو يكون ميراثه لبيت المال، فمن العلماء من قال يرثه أقاربه المسلمون لأن ارتداده خروج عن الدين الذي يجب عليه أن يبقى عليه فيرثه أقاربه المسلمون، وقال بعض أهل العلم إنه لا يرثه أقاربه المسلمون لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، وعلى هذا يكون ميراثه لبيت المال، يجعل في بيت المال ويصرف في المصالح العامة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. لقد يقول السائل في ثالث أسئلته: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فهل يجوز الدعاء في الركوع والسجود ببعض الأدعية الواردة من القرآن، وخصوصا بأنها أدعية جامعة مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ولم يقل أن أدعو بالقرآن. فإذا دعا الإنسان بشيء من القرآن فلا حرج عليه، كالآية التي ذكرها السائل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكقوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما إذا قصد بذلك قراءة القرآن كأن يقرأ الفاتحة مثلا أو الكافرون أو ما أشبه ذلك فهذا منهي عنه. ونظير ذلك الجنوب، الجنوب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، فلو دعا بشيء من القرآن فلا بأس. لو قال الجنوب: بسم الله الرحمن الرحيم، يقصد البسملة لم يقصد القراءة فلا حرج. ولو قال الجنوب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فلا حرج عليه ما دام قد قصد الدعاء. نعم. حفظكم الله فضيلة الشيخ. السائل محمد حامد يقول: هل أم الزوجة المطلقة تكون محرما للرجل المطلق ويجوز أن يصافحها ويسافر معها؟ نعم، أم الزوجة يكون زوجها محرما لها، أي زوج ابنتها يكون محرما لها، سواء بقيت الزوجة معه أو ماتت أو طلقت، لأن أم الزوجة محرمة على زوج ابنتها تحريما مؤبدا. فيجوز أن يسافر بها أي بأم زوجته، وأن يصافحها، وأن تكشف له، لأنها من محارمه. كذلك بنت الزوجة إذا كان قد دخل بالأم فإنها تكون محرما للزوج، محرمة عليه على وجه التأبيد حتى لو طلق أمها، وسواء كانت بنتها من زوج قبله أو من زوج بعده، لقول الله تعالى: وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم يعني المحرمات، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. كذلك زوجة الابن محرمة على أبيه تحريما مؤبدا، فتكون زوجة الابن من محارم أبيه ولو طلقها الابن، وكذلك ابن الزوج يكون من محارم زوجة أبيه ولو طلقها أبوه. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل محمد حسن سوداني مقيم بالمملكة يقول: يا فضيلة الشيخ، هل أرواح الأموات تتعارف؟ ذكر بعض أهل العلم أنها تتعارف وأنها تتزاور، ولا يحضرني في هذا دليل من القرآن أو من السنة. نعم. يقول السائل: إذا ذبح الشخص إلى غير القبلة متعمدا هل تؤكل الذبيحة، وما حكم ذبح المرأة والصبي؟ نعم، ليس من شرط حل الذبيحة أن يستقبل بها القبلة حين الذبح، فإذا ذبحها إلى غير القبلة فهي حلال سواء كان متعمدا أو جاهلا. وذبيحة المرأة حلال إذا سمت الله عليها، كالرجل ذبيحته حلال إذا سمى الله عليها. ذبيحة الطفل إن كان مميزا يعقل فذبيحته حلال إذا سمى الله عليها، وإن كان دون التمييز ولا يدري ولا يعرف فذبيحته حرام كذبيحة المجنون. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل التوبة تكفر الربا؟ التوبة تكفر كل شيء تهدم ما قبلها من الربا وغيره، لكن الربا يقول الله تعالى فيه: إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. يعني إذا تاب الإنسان من معاملة ربوية والمطلوب لم يوفه بعد، فإنه ليس له إلا رأس ماله فقط. مثال ذلك: رجل أعطى شخصا 1000 ريال على أن يكون 1200 بعد سنة، فهذا ربا. فإذا من الله عليه وتاب فلا يأخذ من صاحبه إلا 1000 ريال فقط، لقوله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. أحسن الله إليكم. السائل أبو عبد الله يقول: النية المعلقة في يوم تاسوعاء وعاشوراء بحيث أنني لا أعرف هل دخل الشهر أم هو كامل، فأصوم 9 والـ10 والـ11 بنية مطلقة، ما حكم ذلك؟ لا بأس بهذا. يعني إذا شك الإنسان في دخول الشهر فلا حرج أن يصوم 3 أيام، لكني أقول لا حاجة لهذا، لأنه إذا لم يثبت دخول الشهر برؤية الهلال فإن دخوله يثبت بإكمال شهر ذي الحجة 30 يوما، وشهر ذي الحجة لا بد أن يكون معلوم الدخول شرعا، لأن الناس سيقفون في اليوم 9 ويضحون في اليوم 10، فإذا لم يرى الهلال ليلة 30 من ذي الحجة أكملنا ذي الحجة 30 ولم يبقى شك، وإن رؤي عملنا بالرؤية ولم يبقى شك. فالقول بالشك هنا غير وارد إطلاقا، لأن الأمر واضح. حتى لو فرض أننا لم نره ليلة 30 من ذي الحجة وأكملنا ذي الحجة 30 يوما، ثم رأينا الهلال كبيرا رفيعا، فلا حاجة للشك ولا ينبغي أن نشك، لأن لدينا طريقا شرعيا: إن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وإدخال الشكوك على النفوس مما يوجب القلق. نعم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلة